قمر أطل على الوجود بأسره حين استعار النور منهم شالا هم فتية نحو المكارم وجهوا نحو الحقيقة دائما أبطالا بمنافع الإخاء نطمح دائما أن نرتقي جيلا يلي أجيالا أن تصبح الكلمات دعوة سائل وتجيب عنا بالعطاء سؤالا فيهم إخاء ما جهلنا وصفه فيهم فصاحة ألسن ومثالا سدد خطاهم يا إلهي دائما واجعل لهم بالطيبات جبالا بمنابع الإخاء بمنابع الإخاء بمنابع الإخاء. عبد الله تفضل، ايش عندك مشاركة لنا؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد أمر الله عز وجل ببر الوالدين في القرآن الكريم، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذ جاء هذا الأمر بالإحسان بعد الأمر بعبادته مما يبين لنا أهمية هذا البر، ولعل كل واحد منا يرى كيف أن الوالدين يبذلان من وقتهما وجهدهما ويرعيان أبناءهما منذ الصغر، وهذا يتطلب منا أن نرد الجميل بالإحسان إليهما بالكلمة الطيبة والرعاية والدعاء لهما بالصحة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخلاه الجنة. وهذا الحديث الشريف يبرز أهمية بر الوالدين خصوصا عند كبر سنهما، حيث قد يكونان في حاجة أكبر للرعاية واللطف. يقول الحسن البصري رحمه الله: بر الوالدين عمل صالح لا يعدله شيء، فالبر بهما عمل عظيم يقربنا إلى الله، وهو أيضا طريق إلى الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أن برهما يعد أحد أعظم أبواب الجنة، فكيف نضيع هذا الباب؟ فلنحرص جميعا على بر والدينا سواء في حياتهما أو بعد وفاتهما، وذلك بالدعاء لهما والصدقة عنهما وعمل الصالحات التي تهدى لروحهما. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لبر والدينا، وأن يجعلنا من البارين بهم في حياتهم وبعد مماتهم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. وأنا قابلت الوالدين وسبحان الله حدثوني عن بر عبد الله لهما، فجزاك الله خير. عبد الله، أنت أكملت تسجيل القرآن الكريم كامل؟ نعم. بأي رواية؟ برواية حفص عن عاصم من طريق الأزرق. لا، من طريق الشاطبية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قمر أطل على الوجود بأسره حين استعار النور منهم شالا هم فتية نحو المكارم وجهوا نحو الحقيقة دائما أبطالا بمنابع الإخاء نطمح دائما